ويجازف ويغامر ثم في النهاية لا يحصل لهما رتب على الحديث، فيكون هذا مردد هذا التردد إلى عدم ثقته بنفسه لا إلى عدم ثقته بالوعد منه عليه الصلاة والسلام. صلي على محمد. بارك الله فيك. يا إلهي يا حي يا قيوم يا جلال. تشرح يا شيخ؟ لا لا. شيخنا توقف أسبوع واحد؟ إيه أسبوع واحد.